اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم